ماست المجد منارا، ماست المجد منارا، حملت أحلى بشارة، حملت أحلى بشارة، فني ودرما ومهارة، فني ودرما ومهارة، نالت الحب بجدارة، نالت الحب بجدارة، ماست المجد منارا، ماست المجد منارا، حملت أحلى بشارة، حملت أحلى بشارة، فني ودرما ومهارة، فني ودرما ومهارة، نالت الحب بجدارة، نالت الحب بجدارة، نالت الحب بجدارة، نالت الحب بجدارة.